بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فوقفنا في شرح العقائد النسفية عند مسألة أو قضية أنه سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد، وتكلمنا في رد شبه المعتزلة، واحتجت المعتزلة بأن فرقوا يعني بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية، وهذا الاحتجاج كما ذكر الشيخ يتوجه على مذهب مين؟ الجبرية، لا على مذهب الأشعرية. وقد تمسكت المعتزلة بأن الله تعالى لو كان خالقا لأفعال العباد لكان هو القائم والقاعد وإلى آخر هذا الجهل العظيم، ورد هذه الشبهة أن المتصف بالشيء من قام به ذلك الشيء لا من أوجده، لأنه تعالى خلق السواد والبياض ولا يقوم به بياض ولا سواد، فلو كان من أوجد الشيء الشيء يقوم به أو يتصف به لكان هو الأبيض أو هو الأسود إلى غير ذلك. هذه شبهة مردودة أيضا. وهناك شبهة سمعية يعني من النصوص، منها قول الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، هذه يعني فيها شبهة تعدد الخالقين والله تعالى خلقه أحسن، لكن هذا لا ينفي أن غيره يخلق. وكذلك مثلا في قوله تعالى وإذ تخلق، يعني إسناد الخلق لغير الله، فهم يريدون أن يثبتوا أن الأفعال الاختيارية مخلوقة لغير الله، يعني خلقها الإنسان. والقرآن الكريم يفيد أنه في خالق غير الله، فترى أحسن الخالقين، أو الخطاب لسيدنا عيسى وإذ تخلق، يعني في من يخلق غير الله، فإيه المانع أن الإنسان يخلق؟ فجواب هذه الشبهة أن الخلق هنا ليس معناه الإيجاد من عدم، بل هو بمعنى التقدير، يعني معنى الخالقين يعني المقدرين، وليس معنى الموجدين الأشياء من العدم، لأن الذي يوجد الأشياء من العدم واحد فقط لا يتعدد، الله خالق كل شيء. لأن كلمة الخلق تأتي في القرآن بكم معنى؟ ثلاث: الخلق بمعنى الإيجاد من عدم، والخلق بمعنى التقدير وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والخلق بمعنى الكذب، قال تعالى وتخلقون إفكا يعني كذبا، وحكمه والله تعالى خالق لأفعال العباد. وهي بإرادة الله تعالى، يعني أفعال العباد الله خالقها والله يريدها والله شاءها. وقد سبق يعني أنهما أي الإرادة والمشيئة بمعنى بمعنى واحد. فهي بإرادة الله تعالى ومشيئته وحكمه، يعني الله تعالى حكم بها، يعني قضى بها. يلا كده نقرأ من أوله. وحكمه وحكمه لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى خطاب التكوين، يعني لما خاطب الله تعالى الأشياء بقوله إيه كوني، إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن، فإنه خطاب وحكم. تمام. وهذا يعني مبني على إيه، بمن يجعل الآية أو اللفظ على ظاهره، يعني أن هناك خطاب عندما يريد الله تعالى خلق الأشياء يخاطبها بقوله كوني أو أي شيء يقول له كن. فقلنا الإجماع على أن الكلام ليس من صفات التأثير، فمعنى هذا أنه تمثيل لسرعة إيجاد الله تعالى للأشياء، وليس هناك خطاب حقيقي. فليأخذ الآية على ظاهرها يفهم أن هناك خطاب، والذي يعني يحقق في الأمر يفهم أن هذا تشبيه بسرعة إيجاده تعالى للأشياء، يعني كأنه قال لها كوني فكان. أما التحقيق أنه ليس هناك خطاب، وإلا لكان إيه الخطاب يحتاج، لكانت كن تحتاج إلى كن أخرى ويدور الأمر وإيه ويتسلسل. يلا من القارئ؟ الشيخ محمد نياش مريض. طب فليقرأ الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح والمعتم رحمهما الله تعالى ونفعنا الله به وفي علومهما في دارين امين وقضيته اي قضائه، وهي عبارة يعني الافعال، افعال العباد كائنة يعني حاصلة بإرادة الله ومشيئته وحكمه وقضيته، يعني وحكمه وقضائه. وهي عبارة عن الفعل مع زيادة إحكام. يعني القضاء هو عبارة عن الفعل مع زيادة إحكام. يعني إيه معنى الكلام ده؟ فسر هنا القضاء بما يقتضي أنه من الصفات الفعلية، مش قال القضاء هو عبارة عن الفعل مع إيه؟ الفعل المحكم، يعني معنى القضاء يعني الفعل المحكم. يبقى هنا جعل القضاء من صفات الإيه؟ الأفعال لا من صفات الذات، وهذا مذهب الماتريدي. أما العكس هو مذهب الإيه؟ الأشاعرة. يبقى هنا تفسير الشيخ للقضاء موافق لمين؟ يعني بما يقتضي أنه من الصفات الفعلية لا الصفات الذاتية، وهو أحد معانيه لغة، خلاص. وللماتريدية دليل يعني من القرآن على تفسير القضاء بأنه الفعل المحكم. يعني من أين جاء الماتريدية؟ ما هو دليلهم على ذلك؟ أن القضاء المراد به الفعل المحكم، بخلاف الأشاعرة المراد به الإرادة والعلم الأزليين. أخذوا هذا من قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. فقضاهن هي معنى فقضاهن، يعني أوجدهن، فعلهن، أتمهن على إيه؟ وجه الدقة والإحكام. يبقى القضاء هنا معناه إيه؟ معناه الفعل، وهذا موافق لإيه؟ للآية القرآنية الكريمة فقضاهن. أما عند الأشاعرة القضاء هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق العلم. يبقى القضاء عند الأشاعرة يرجع إلى الإرادة الموافقة للعلم. أما القدر معناه إيه؟ تعلق القدرة التنجيزي الحادث اللي هو إيجاد الأشياء. اعكس عند مين؟ عند الماتريدي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني احنا عندنا القضاء أزلي والقدر حادث لأنه هو عبارة عن صفات الأفعال، وعندهم العكس، القدر قديم والقضاء، لأنه فسروا بمعنى الإيجاد، يعني فسروا هذا بمعنى الآخر. وهي عبارة عن الفعل مع الزيادة إحكام وقضيته، أي قضائه. وهي هو لماذا قال وهي مع أن القضاء مذكر؟ المفروض يقول إيه؟ وهو عبارة، لأنه يشرح ليه؟ يشرح القضاء، فلماذا جاء بالضمير المؤنث؟ نعم؟ ماذا تقول؟ قرآن القبر مع لا. ها؟ ما هو هنا أرجع الضمير إلى وقضيته التي فسرها بقضائه. إذا كان على القضية يبقى مؤنث، إذا كان على القضاء يبقى هتتكلف يعني فهم ما لا يفهم. لا يقال وقضيته أي قضائه، وهي عبارة عن الفعل يبقى وهي يعني قضيته. يعني ايه معنى القضاء عندهم عند الماتريدية؟ الفعل المحكم المتقن مع زيادة احكام. ها. لا يقال لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضا به. يعني مدامت احنا نؤمن بالقضاء والقدر، وهذا من اركان الايمان الستة. طب هم عندهم لا يقولون إنه بقضاء الله عند المعتزلة، يجعلونه الشر والقبح والكفر، يجعلونه راجعا إلى إرادة الإنسان، لأن الله لا يريد الشر ولا يخلق الكفر أو الكذب إلى آخره، وبينا ما في ذلك. فيقول لك لو كان الكفر بقضاء الله تعالى ونحن نرضى بالقضاء يبقى يلزم الرضا بالكفر. هذه الشبه. لا يقال، إذا قال لك لا يقال يعني هذا قول مردود. لا يقال لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضا به، لأن الرضا بالقضاء واجب واللازم باطل، لأن الرضا بالكفر كفر، لأننا نقول الكفر مقضي لا قضاء، والرضا إنما يجب بالقضاء دون المقضي. يعني معنى هذا أنك ترضى بالقضاء، تمام؟ يعني بما يعني احنا قلنا القضاء نفسر بإرادته تعالى الأشياء على وفق علمه، فنرضى بهذا، تمام؟ لكن الرضا بالقضاء لا يلزم منه الرضا بالمقضي، فقد يكون القضاء، القضاء طبعا مسلم الرضا به، لكن المقضي لا نرضى به إلا إذا كان إيمانا أو خيرا أو يعني طاعة، أما إذا كان العكس فيكون الرضا بالقضاء لا بالإيه؟ لا بالمقضي، تمام؟ لأن إيه الفرق بين القضاء والمقضي؟ القضاء تكوين والمقضي مكون، تمام كده؟ والتكوين غير المكون، يعني الفعل غير المفعول، فهمت كده؟ يبقى القضاء تكوين والكفء مكون والتكوين غير المكون، والرضا إنما يجب بالتكوين فقط، لكن لا نرضى بها بالمكون إلا إذا كان طاعة أو إيمانا أو أو خيرا. لماذا؟ لأنك لو رضيت، يعني نرضى بقضاء الله، لكن ما الذي قضاه؟ إذا كان المقضي كفرا لا نرضى بالمقضي، إنما نرضى بالقضاء، لأن الرضا بالمعصية معصية، أو الرضا بالكفر كفر. فمثلا لو حتى في مسألة عند الحنفية مثلا يقولون لو أنه جاء إنسان في وقت الجمعة وهذا كان غير مسلم كافر ويريد أن يدخل في الإسلام، فقال للخطيب أريد الدخول في الإسلام أو أريد يعني أنطق بالشهادتين أو تلقني كيف أدخل، فالخطيب أمره بالانتظار حتى نفرغ من الصلاة. قالوا الخطيب في هذه الحالة كفر. لماذا؟ لأنه رضي ببقائه على الكفر مدة، اللي هي مدة الخطبة، والرضا بالكفر كفر. فإذا رضي بكفر نفسه أو رضي بكفر غيره، بس هذا إذا بالنسبة للغير، بالنسبة للغير إذا رضي بكفر الغير استحسانا للكفر لا لضرره أو ضيره، يعني ممكن إنسان ظلمك أو سلب مالك أو اعتدى عليك فتتمنى له الكفر من أجل أن يكون في النار أو من أجل أن يعذب، لا حبا في الكفر. فممكن الإنسان يرضى الكفر لغيره لا حبا، لو كان استحسانا للكفر لكان كافرا، ولكنه رضيه لغيره من أجل ضرره، مفهوم؟ والكفر طبعا والإيمان لا يكون إلا على الدوام، يعني مثلا من قال مثلا أؤمن بالله تعالى في هذه السنة ونوى الكفر في السنة القادمة، أو آمن بالله الآن ونوى الكفر ولو بعد 100 سنة، قالوا يكفر في الحال. ليه؟ لأنه عقد الإيمان وعقد الكفر لا يقبل التوقيت دائم، ليس كالزواج، في زواج متعة أو مؤقت، لا، على على الدوام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ما معنى آمنوا وهم آمنوا؟ يعني استمروا واثبتوا وداوموا على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني دوموا أو داوموا على الإيمان، واضح كده؟ لهذا قال ابن الشحنة وهو حنفي، قال وناوي الكفر لو من بعد حين كفور في جهنم ذو كباب، يعني لو نوى الكفر بعد حين من الدهر حتى ولو بعد 1000 سنة يكفر الآن، واضح؟ يعني لما تؤمن يكون الإيمان على التأبيد، ولما والعياذ بالله، ولكن ممكن ربنا يهديه فيرجع عن كفره. يلا يبقى كده لو كان لا يقال لو كان الكفر بقضاء الله، ها، لو كان الكفر بقضاء الله لوجب الرضا به. فالجواب نرضى به من جهة أنه قضاء لا من جهة أنه مقضي، لأن هناك فعل وهناك مفعول، فهذا تكوين وليس مكون. وتكبيره. لا لسه، لأن نقول لا يقال لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضا به، لأن الرضا بالقضاء واجب واللازم باطل، لأن الرضا بالكفر كفر، لأن نقول الكفر مقضي لا قضاء. فين اللازم؟ يقول لك واللازم باطل. أين هو اللازم؟ في لازم وفي ملزوم. لواجب الرضا به هذا هو اللازم، هو ذا الباطل، والملزوم أنه بقضاء الله، هذا هو إيه؟ حق، هو بقضاء الله، لكنه هل هو القضاء ولا هو المقضي؟ هو المقضي. لأن نقول الكفر مقضي لا قضاء، والرضا إنما يجب بالقضاء دون المقضي. وفهمنا الفرق بين أنك ترضى بالقضاء ولا ترضى بالمقضي. مثلا أي واحد متهم مثلا في تهمة فيحكم عليه بالإعدام أو بقطع اليد أو بالجلد، الحكم، فالحكم هو ذا القضاء، لكن المتهم يعلم أنه إيه مدان، يعني ثبتت عليه وصحيح أنه، فالعقوبة هو إيه يرضى بالعقوبة يعني بالحكم، لكن لا يرضى بالمعصية التي إيه وقع فيها، لأنه يعني لا يعترض على القاضي في حكمه، وإنما يلوم نفسه على إيه على الجريمة التي ارتكبها. مش معناها أنه رضي بحكم القاضي يعني معناه أنه إيه مسرور بجريمته، لا، ويندم، بس رضي بالحكم من جهة أنه عدل وحق. فكذلك نرضى بأحكام الله تعالى، ولكن إيه المحكوم به ده موضوع آخر. وتقديره، يبقى هنا إيه معنى القضاء عند الماتريدي؟ ها، الفعل المحكم أو الفعل مع زيادة إحكام. وتقديره، هنا حيشرح معنى القدر. وتقديره وهو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد به من حسن وقبح ونفع وضر، وما يحويه من زمان ومكان، وما يترتب عليه من ثواب وعقاب. يبقى عندهم معنى كلمة الـ القدر يعني التحديد، وخلق كل شيء فقدره، يعني الله تعالى جعل كل شيء له حد، يعني يوجد هذا على حد الحسن أو القبح أو النفع، ويوجد هذا في زمان دون زمان، وهذا يترتب عليه ثواب وهذا عقاب. يعني المراد به تعميم إرادة الله تعالى وقدرته لما مر من أن الكل بخلق الله تعالى وهو يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكراه والإجبار. قلنا هذا المعنى هو نفس معنى القضاء عند الأشاعرة. يبقى إيه الفرق بين الأشاعرة والماتريدية؟ إنه الأشاعرة عندهم القضاء قديم والقدر حادث، والعكس عند الماتريدية. وتقديره وهو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد به من حسن وقبح ونفع وضر وما يحويه من زمان. يعني كل مخلوق جعل الله تعالى له حدا يوجد به، فهذا يكون حسنا وهذا غير حسن، وهذا نافع وهذا ضار، وهذا يوجد في زمان سيدنا موسى، وهذا في زمان سيدنا عيسى، وهذا يوجد قبل يوم القيامة، وهذا يوجد في العراق، وهذا في الشام، وهذا في السند، وهذا في، يعني تقدير وتحديد الأشياء على ما توجد عليه في الأزمنة والأمكنة وغيرها، وما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب. يبقى المقصود به بتقدير تعميم إرادة الله وقدرته لما مر من أن الكل بخلق الله وهو يستدعي، يعني التقدير، تقدير الله تعالى تحديده للأشياء لأزمنتها وأمكنتها وأحوالها، هذا يستلزم القدرة والإرادة لعدم الإكراه والإجبار. يعني الله تعالى مختار في فعله وليس مكرها وليس مجبرا. فإن قيل فيكون الكافر مجبورا في كفره، يعني إذا كان الكل بتقديره تعالى الأمور الحسنة وغير الحسنة ووجود الأشياء في أزمنة وكل هذا بتقديره ولا يشد عن ذلك موجود، حيأتي سؤال أو اعتراض كما جاء في قوله لو كان الكفر بقضاء الله لوجب الرضا به ورد، أو قام الشيخ بالرد على هذه الشبهة. هنا في شبهة أخرى اللي هي فيكون الكافر مجبورا في كفره لأن الله تعالى قدر عليه ذلك، يعني أراده وعلمه، لأن القضاء عندهم بمعنى القدر عندهم بمعنى القضاء، يبقى كده الكافر مجبور على الكفر ليس له اختيار في الايه، وكذلك المؤمن مجبور على الإيمان، خلاص الجبر في الكل، والفاسق برضه مجبور في فسق، والعاصي مجبور في معصيته. يبقى في هذه الحالة إذا كان الكل جبرا أو قسرا أو قهرا فلا يصح تكليف الإنس أو الجن لا بإيمان ولا بطاعة. ليه؟ لأنهم غير مختارين، ليس لهم إرادة، ليس لهم اختيار. وفي هذه الحالة إذا انتفت الإرادة وانتفى الاختيار لا معنى للتكليف، أو لا يصح تكليف غير المختار أو غير الذي عنده إرادة. ما معنى مثلا أن تأتي بإنسان وتوفقه بالحبال وتقيده بالسلاسل ثم ترمي به في البحر وتقول له لا تبتل بالماء؟ هو ما الحكمة؟ هنا حيجاوب على الشبه. فإن قيل فيكون الكافر مجبورا في كفره والفاسق في فسقه فلا يصح تكليفهما بالإيمان والطاعة. قلنا إن الله تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما فلا جبر، كما أنه علم منهما الكفر والفسق بالاختيار ولم يلزم تكليف المحال. يعني معنى هذا أن الله تعالى أراد الكفر من الكفار وأراد المعصية من العصاة والفسق من الفسقة والنفاق من المنافقين والظلم من الظالمين وهكذا، إلا أن الله جعل لهم إرادة، يعني أراد الله منهم أن يكفروا بإرادتهم لا بإرادته، فهو يحاسبهم على إرادتهم لا على إرادته. يعني تسأل الكافر صحيح أن الله أراد منه الكفر، لأنه لو لم يرد الله منه الكفر لا يمكن أن يكفر، لكن نسأله هل أنت كفرت بناء على إرادة الله ولا على إرادتك؟ فيقول بناء على إرادتي، لأنه إذا قال بإرادة الله نقول له وكيف علم؟ ليس عنده علم بذلك حتى ينفذ مراد، كيف ينفذ مراد الله أو إرادة الله وهو لا يعلمها؟ ولذلك مثلا في القرآن الكريم المشركون احتجوا بهذا، سيقول يوم القيامة مثلا سيقول الذين أشركوا عندما يحاسبهم الله في الآخرة لو شاء الله ما أشرك. وهذا صحيح، لأن الله تعالى قال في آية أخرى في نفس الصورة ولو شاء الله ما أشرك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني هم لم يكفروا ولم يشركوا إلا بعد أن شاء الله ذلك. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فانظر إلى رد القرآن: كذلك كذب الذين من قبلهم. ليه؟ لأنهم ما قالوا ذلك إلا بعد أن وقع منهم الشرك والكفر، والإنسان عنده شيء من اللؤم، لأنه عندما أشرك أو كفر بإرادته ثم وقع منه الكفر والشرك وهو يعلم أنه لا يقع في الكون إلا ما أراده الله، فأراد أن يعلق الأمر على إرادة الله لا على إرادته، وهو كذاب لأنه ما قال ذلك إلا بعد وقوع الأمر، وبعد الوقوع نعرف أن الله أراده، لأنه قبل الوقوع لا نعلم. إذن فهو كفر باختياره وإرادته، إلا أنه أراد أن يتنصل من المسؤولية فعلق الأمر على إرادة الله وهو كذاب. كذلك كذب الذين من قبلهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يعني الله تعالى أمر إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام، فأبى واستكبر وعاند وتنطع ورفض، ثم أراد أن يتنصل فقال: يا رب أنت أمرتني بالسجود ولم ترده مني، فلو أردته لوقع. فقال الله له: متى علمت أني لم أرده، قبل أن تأبى أم بعد؟ قال: بل بعد. قال: فبذلك أخذته. ولذلك مثلا نسأل طالب مثالا عشان تفهم، يذهب إلى الامتحان، لو كان يعلم أنه سيرسب هل يذهب؟ فلما ذهب وخاب أمله ورسب قال: الله تعالى شاء ألا أنجح. إذا كان الله شاء وأنت تعرف أن هذا مشيئة، فلماذا ذهبت إلى الامتحان؟ كان المفروض تحترم الإرادة الإلهية. يبقى إذن هو لم يعلم أنها إرادة الله إلا بعد الوقوع، فهمنا؟ يبقى الجواب أن الله تعالى أراد منهما، يعني من الكافر والفاسق، الفسق باختيارهما. ليه؟ لأن الله جعل فيهما اختيارا، ولو شاء لسلب هذا الاختيار، إذن فلا يحاسبهم على إرادته. فهل نحن نحاسب ربنا أم ربنا هو الذي يحاسبنا؟ لا نحاسبه على إرادته، هو الذي يحاسب العباد. يبقى إذن فلا جبر. يعني كم من الممكن عندما يريد الله الكفر من الناس يجعلهم كفار من غير اختيار، أو حتى مؤمنين من غير اختيار، زي إيه؟ زي ما جعل الملائكة كلهم مؤمنين من غير اختيار ليس فيهم كفار، أو الشياطين جعلهم كفار من غير اختيار مثلا، الشياطين عندهم فكان ممكن ربنا يجعلهم الكفار أو الفسقة من غير ما يعطيهم اختيار. ففي هذه الحالة لا حساب عليهم لأنهم غير مكلفين، واضح؟ لكنه أعطاهم إرادة وأعطاهم اختيار. إذن فلا جبر. متى يكون هناك جبر؟ إذا سلب منهم الاختيار أو سلبت منهم الإرادة. قلنا إن الله تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما فلا جبر، كما أنه علم منهما الكفر والفسق بالاختيار ولم يلزم تكليف المحال. لم يلزم تكليف المحال، يعني لو أنهما ليس لهما اختيار وكلفهما بالإيمان. هذا معنى إيه؟ التكليف بالمحال. والمعتزلة، والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح، حتى أنه أراد من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته. شوف مذهب المعتزلة واضح أنه مذهب إبليس كده مباشرة. بيقولوا أنكروا أنه تعالى يريد الشرور والقبائح، وأنكروا كذلك أنه يريد الكفر أو الفسق. يعني ما الذي أراده؟ أراد من الكافر الإيمان ومن الفاسق الطاعة، يعني لم يرد من الكافر الكفر ولا من الفاسق المعصية أو الفسق. يعني أراد من الكافر إيمانه ومن الفاسق طاعته، لا كفره ومعصيته. يعني معناها عندهم الكفر هنا اللي وقع من الكفار أو المعصية اللي وقعت من الفساق غير مرادة وغير مأمور بها، لأن الأقسام عندهم إيه؟ قسمان فقط، بخلاف أهل السنة عندهم أربعة أقسام. مفهومة؟ يلا. والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح، حتى أنه أراد من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته لا كفره ومعصيته، زعما منهم أن إرادة الكفر قبيحة كخلقه وإيجاده. يعني بيقولوا لماذا لا يريد الله القبح؟ قالوا إرادة القبح قبيحة كخلقه وإيجاده. يعني لو أنه أراده لكان تعالى يوصف بالقبح، تعالى الله عما يقولون، ولو خلقه أو أوجده لكان كذلك. إذن فهو لا يخلقه ولا يوجده ولا يريده. ونحن نمنع ذلك، يعني نمنع ذلك، بل القبح ليس إرادة القبح قبيحة وليس خلق وإيجاد قبيح، نمنع ذلك. بل القبح مش هو إرادة القبح ولا خلق القبح، وإنما هو كسب القبيح والاتصاف به، هذا هو القبيح. فعندهم يكون أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلاف إرادته تعالى، وهذا شنيع جدا. شفت كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للأمة أنتم في الآخرة قليل، يعني بالنسبة للكفار جهنم تمتلئ بسرعة، إنما الجنة هيبقى فيها. ليه؟ قال أنتم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. شفت كده؟ ويوم القيامة يبقى صفوف. فالحق تعالى موجود في الحديث يقول لسيدنا آدم قم فابعث من ذريتك، بعث الجنة والنار. طبعا من كل 1999 على النار واحد الجنة، يبقى أكثر ما يقع من أفعال العباد. ما هو الأكثر اللي بيقع في العالم الآن؟ هل الخير ولا الشر؟ شر. هل القبائح ولا الطاعات؟ قبائح. هل المعاصي ولا الخيرات؟ المعاصي. هو الكثير ده، يعني معنى كده أكثر ما يقع في الكون على غير إرادة الله، بل اللي بيقع بالإرادة قليل جدا، وهذا شنيع. يعني كأن إرادة العباد غلبت إرادة الله، ولا كأن إرادة ربنا موجود، لأنه أكثر ما يقع إذا كانت الشرور والكذب والمعاصي والآثام والظلم والخيانة والتفجير والغدر والتجسيم، كل ده بغير إرادة الله. إذا معنى كذا ربنا مش بيريد ده الناس اللي إيه صح كده؟ إنه مرة كان واحد له صديقه أو صاحبه من الإيه المعتزلة، فيقول له يعني إيه ينصحه، يقول له هما الاثنين من على المذهب الاعتزال فينصح ويقول له يعني تعالى لا يصلي مثلا ولا يزكي، ليس متدين، ينصحه بالدين وبالله، فيقول له يعني اسأل الله لي الهداية، يا رب لي اهديني وأنا أصوم، فيقول له الله أراد لك الهداية ولكن الشيطان لا يريد، فيقول لأخيه أنا مع أقواهما الذي تنفذ إرادته. هذا هو المذهب، معناه كده، فمعنى كده أنه إذا كان العالم كله مليء بشرور وآثام يبقى معناه كل ما يقع هذا على غير إرادة الله، وهذا شنيع جدا، يعني لا يقوله يعني أهل الأدب. حكي عن عمرو بن عبيد أنه قال: ما ألزمني أحد مثل ما ألزمني مجوسي كان معي في السفينة. يعني أشوف واحد مجوسي رد على عمرو بن عبيد، قال ألزم. عمرو بن عبيد ده شيخ المعتزلة ومفتيهم، واحد الزهاد المشهورين، ورجل يعني ولي كبير يعني، بس على مذهب المعتزلة. فقلت له: لما لا تسلم؟ فقال: لأن الله تعالى لم نفس القصة اللي قلنا بس بمعنى ثاني، بيقول له: لما لا تسلم؟ قال له: الله ما أرادش إسلامي. فإذا أراد إسلامي أسلمت. فرح قال للمجوس: إن الله يريد إسلامك ولكن الشياطين لا يتركونك. فقال المجوسي: فأنا مع الشريك الأغلب. خلاص كده؟ بس المعتزلة ممكن يردوا على القصة بتاعت عمرو بن عبيد دي ويطلعوها يعني على أصولهم، مفهاش يعني قدح أو عين، يعني لما يقول له الله أراد إسلامك والشياطين لا يريدون، يبقى معناها المجوس قال خلاص أنا مع الشريك الأغلب يعني الأقوى، فيجيب المعتزلة بأنه يقول له كده، يرد عليه أن الله تعالى أراد من العباد إيمانهم رغبة واختيارا لا جبرا، فلا يلحقه نقص ولا مغلوبية، لأنه هو يقول له ربنا أعطى للعباد حرية الاختيار، فربنا ممكن يخليه يسلم بس بالإكراه، لكن الله تعالى لا يريد إسلامه كرها بل يريد طواعية، وهو اختار الكفر حسب ما أن الشيطان يعني زين له، فلا يغلب الله تعالى لأنه من البداية هو الذي أراد له ذلك، لكن متى يغلب؟ لو كان هذا أسلم كرها جبرا، يعني الله تعالى لا يستطيع، لكن الله أراد أنه يسلم رغبة لا قهرا، فلا يلحقه نقص. بهذه القصة مش ملاش يعني لازمها، مش هتؤثر على المعتزلة، ده هتأثر على نحن. يلا. وحكي أن القاضي عبد الجبار الحمداني دخل على صاحب ابن عباد وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي. عبد الجبار ده شيخ المعتزلة، ودخل على الإمام أبي إسحاق الإسرائيلي، فواحد من يمثل زعماء المعتزلة والآخر زعماء أهل السنة، هذا إمام وهذا إمام، فماذا قال الأستاذ اللي هو مين؟ أبو إسحاق، وهذا من كبار الأشاعرة، قال لمين؟ يوجه الكلام لمين؟ لعبد الجبار الصاحب ابن عباد، ده كان صاحب البيت يعني صاحب المكان، يعني المناظرة أو الكلام دار بين مين؟ بين عبد الجبار، بين القاضي، وبين مين؟ وبين الأستاذ. فلما رأى الأستاذ قال اللي هو مين؟ عبد الجبار، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني عندهم أن الله تعالى منزه لا يخلق الفحشاء ولا يريدها، وكذلك الشر والكفر. فقال الأستاذ على الفور، يعني كأنه يريد أن يبطل ما ذهب إليه عبد الجبار، سبحانه من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. خلاص كده، ده يعني كانوا أهل السنة يقولون إنه القبائح والشرور والمعاصي واقعة بإرادة الله، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. والمعتزلة، والمعتزلة تعتقد أن الأمر يستلزم الإرادة، يعني معناها إذا أمر الله بشيء يبقى معناها أراد، وإذا لم يأمر به يعني معناها لم يرده، يعني الأمر يستلزم الإرادة، يعني معناها أي شيء ربنا أمر به يبقى أراد، طب لم يأمر به يبقى لا يريد. طبعا الله لم يأمر بالكفر، لم يأمر بالظلم، لم يأمر بالكفر، كل ده غير مراد، لأن الله لم يأمر به. فالإرادة الأمر يستلزم ليه، يعني معناها لو أراده لأمر به، أو لو أمر به لأراد. واضح؟ الأمر يستلزم ليه، والنهي عدم الإرادة، يعني إذا نهى الله في المسألة لا تزنوا لا تسرقوا لا تقتلوا يبقى معناها نهي عدم الإرادة، والأمر معناه الإرادة، يعني الله تعالى إذا أمر بشيء معناه إيه؟ أراد، وإذا نهى عن شيء يعني معناه لم يرده. فجعلوا إيمان الكافر مرادا وكفره غير مراد. يعني شوف عكسه، احنا عندنا كفر الكافر مراد لكن غير مأمور به، أما عندهم إيمان الكافر مراد وكفره غير مراد. ونحن نعلم أن الشيء قد لا يكون مرادا، ونحن نعلم أن الشيء، نحن عندنا الأقسام أربعة، أمر وأراد، لم يأمر ولم يرد، أراد ولم يأمر، أمر ولم يرد، أربعة أقسام. ونحن نعلم أن الشيء قد لا يكون مرادا ويؤمر به، كما أمر إبليس بالسجود لآدم، هذا مأمور به لكنه غير مراد، وقد يكون مرادا وينهى عنه. تمام كده، احنا قلنا الأمر غير الإيه؟ غير الإرادة. إذا ربنا سبحانه وتعالى ممكن ينهى عن شيء ويريده، يريده يعني زي ايه، الله نهى عن الظلم او نهى عن الكفر ولكنه اراده، ولو لم يرده لا يقع. واضح؟ وقد يكون مرادا وينهى عنه لحكم ومصالح يحيط بها علم الله تعالى، يعني ممكن تسأل مثلا لماذا يريده الله تعالى وينهى عنه، قلت لحكمة او لاختبار العباد او لامور يعلمها الله تعالى يفعله، لا يسأل عما إيه؟ ما يفعل. وقد يكون مرادا وينهى عنه لحكم ومصالح يحيط بها علم الله، أو لأنه لا يسأل عما يفعل، يعني معناه تقول لماذا أراده ونهى عنه أو أمر به ولم يرده، روح الجواب هي لا يسأل عما يفعل. ألا يرى أن السيد إذا أراد أن يزهر على الحاضرين إسيان عبده يأمر بشيء ولا يريده منه، يعني واحد عنده عبد متمرد وأراد أن يبين للحاضرين أنه متمرد وعاصي فيأمره بشيء حتى لا يفعل فيظهر للناس أنه متمرد وأنه يستحق العقاب. طب إذن السيد عندما أمره هل أراد منه الفعل؟ لا، فأراد منه العصيان لكي يقيم عليه الحجة، يعني يقول تعالوا حجيب لكم الدليل، تعال يا فلان اعمل كذا، لا مش خلاص كده يبقى عاصي، فهو عندما أمره لا لإرادة الفعل بل لإرادة العكس، لم يرد منه الفعل ليظهر عصيانه للحاضرين فيأمره بالشيء ولا يريد منه أن يفعله، زي مثلا عندي ابن لا يطيعني، فالناس يعني يقولون إنه ابنك ويطيعك، فقل له تعالى تزوج فلان، يقول لا أحب كده، أراد أبوه أن يظهر معصيته للحاضرين، واضح؟ وخاصة في موضوع الزواج لا يطيع الابن أباه إلا في المسألة. وقد يتمسك من الجانبين بالآيات، وباب التأويل مفتوح على الطريقين. يعني إيه معنى الصدر الأخير ده؟ مهم. قد يتمسك من الجانبين، يعني منا ومنهم. إحنا بنقول إيه؟ الله تعالى يريد كل شيء، يريد القبائح والشرور، لكنه لا يأمر بها، لأنه لا يقع في كونه تعالى إلا. فإحنا عندنا أدلة وآيات قرآنية وأحاديث، والفريق الثاني عنده أدلة وعنده آيات وعنده إيه أحاديث، ولكن باب التأويل مفتوح على الفريقين. يعني احنا نجيب النصوص وهم يأتون بالنصوص، لكن كل واحد يؤول بما يوافق إيه معتقده. تعالى مثلا من جانبنا احنا، يعني عاوزين نجيب النصوص اللي احنا بنستدل بها على أن الله يريد الأشياء التي قالوا إنه لا يريدها. من جانبنا لما نجي نحتج نقول إيه؟ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. يعني معناها الله تعالى ما شاء أن يجمع الناس على الهدى، بل شاء ناس تكون على ضلال وناس على هدى. طيب، ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني الله ما شاء أن يهدي الناس، بل يهدي البعض ويضل الإيه البعض. طيب، ولو شاء لهداكم أجمعين. ده أدلتنا احنا. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة. شوف كده، يعني يريد الله منهم هذه المعاصي أو كذا ليعذبهم. آية صريحة أن الله يريد إيه الأشياء غير الحسنة. إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعني فموتهم على الكفر مراد لله من أجل أن يعذبهم بها. في أدلتنا، في أدلة كثير بس بنختار. نجي للمعتزلة، هي أدلتهم: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني كيف ربنا يكره السيئات ويكره المعاصي ويأمر بها؟ ده أي آية المعتزلة، يعني آية تمسك بها المعتزلة، آية قرآنية. قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. نص ربنا لا يريد ظلما، وما الله يريد ظلما. يبقى الظلم الواقع ده مش بإرادة الله، ده بإرادة العباد. الله تعالى يقول وما الله، بس كل واحد يأول. من ضمن الآيات اللي تمسك بها المعتزلة: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني لو شاء ربنا عدم شركنا ما أشركنا، وقد كذبهم الله في ذلك. يعني أهل السنة يقولك ما أشرك المشركون إلا بإرادة الله، وهم لما قالوا ذلك كذبهم الله. يبقى معنى كده الله ما أراد أن يشرك، ظاهر الآية كده أو فهم المعتزل. وفي قوله تعالى: كذلك كذب الذي، وباب التأويل مفتوح، يعني كل واحد يؤول بما يؤول. طيب، لما احنا نجي نرد على المعتزلة في الآيات اللي تمسكوا بها، مثلا تمسكوا بإيه؟ بقوله تعالى: كل ذلك إيه كان سيئه عند ربك، وفي قراءة كان سيئة عند ربك مكروها. نقول لهم هذا لا ينافي إرادته إياها، لأنها هي مكروهة من جهة الأمر أو النهي عنها، لا من جهة الإرادة، فهي مرادة لكنها غير فكونها سيئة متعلق بالأمر والنهي وليس متعلقا بالإرادة. لا، الآية الثانية اللي تمسك بها المعتزلة: وما الله يريد إيه ظلما للعباد. نقول لهم أنه تعالى لا يريد ظلم العباد، لا أنه لا يريد ظلم بعضهم لبعض. يعني إيه معنى وما الله يريد ظلما للعباد؟ الظلم واقع بين العباد، بس من بعضهم لبعضهم لا منه تعالى. شوف كده فهم الأهل السنة أن الله تعالى لا يريد الظلم، أما العباد فيظلم بعضهم بعضا، وهذا واقع، أي ظلم العباد لبعضهم بعضا بإرادة الله، لأنه لو لم يرد الله ذلك لما ظلم أحد أحد. فالمعتزلة حملوها وأهل السنة قالوا صحيح أن الله لا يريد ظلما للعباد، لكن لا يريد ظلما منه للعباد، لا ظلم العباد بعضهم لبعض، فهذا مراد. فهمت ولا لسه؟ مفهوم؟ طيب في الآية الأخيرة اللي هي إيه؟ ولو شاء لو شاء الله ما أشركوا، مش كده؟ أن التكذيب فيها لما قال كذلك كذب، إنما لقولهم ذلك على وجه السخرية والتعلل لعدم إجابتهم وانقيادهم، يعني هم بيستهزئوا بالأنبياء، هم لا يقولون هذا إخبارا عن المشيئة، فلما دعاهم الأنبياء والرسل إلى الإيمان راحوا أرادوا أن يستهزئوا، مش يا أيها الرسل والأنبياء عندكم إله تعبدون يريد من العباد ولا يقع شيء إلا بإرادة لما هو يشاء هدايتنا وإحنا نتباسخر من الأنبياء، مش بيخبروا عن مراد، لأن هم أصلا مش مؤمنين أصلا لا بالإرادة ولا بالصفات ولا بالذات. فهذا القول خرج منهم على وجه السخرية والتعلل لعدم إجابتهم وانقيادهم، فما صدر منهم حق أريد به باطل. ولذلك شوف كده الآية ايه بتقول، اقرأ كده كذلك ايه، كذلك كذب الذين كذب، فالحق تعالى اتهمهم بايه، كذب، اتهمهم بالتكذيب لا بالكذب، كذب يعني هم يكذبون لا يكذبون، وفي فرق بين التكذيب والكذب، فالمعتزلة ما فهموش الفرق، جعلوا التكذيب بمعنى الكذب، يعني هو يكذبهم لا أنهم كاذبون. شوف كده يبقى ذمهم على ايه، ها ذمهم بالتكذيب لا بالكذب. ولهذا قال في آخر الآية قال ولو شاء لهداكم أجمعين، يبقى معناها اللي قالوه هم حق أريد به إيه؟ أريد به باطل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عليك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك، اللهم صل أفضل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلها.